صدى الإنشاد تقدم هبا ليوث إلى العراق وشامنا لبوا نداء الخالق الرحمن من كل قطر آمن قد هاجروا يبغون خوض معامع الفرقان هبا ليوث إلى العراق وشامنا لبوا نداء الخالق الرحمن من كل قطر آمن قد هاجروا يبغون خوض معامع الفرقان يا من تخوض بعرض كل مجاهد أقصر فهذه ثلة الإيمان هجروا الأحبة والديار وما لهم وسمت نفوسهم عن الأبدان هم صفوة من صفوة ملك الدنا حكموا بشرع الله في الأكوان النهج سني كنهج محمد لا نهج رافضة ولا إخوان هبا ليوث إلى العراق وشامنا لبوا نداء الخالق الرحمن من كل قطر آمن قد هاجروا يبغون خوض معامع الفرقان أرزاقهم يعلوها ظل رماحهم لم يركنوا للذل والخذلان وجيادهم خير المنابر تعتلى والسيف يخطب أول النيران قد طلقوا العيش الذليل ثلاثة ومضوا إلى الجنات والرضوان يرجون من رب العباد كرامة قتلا فجنات بلا ميزان هبا ليوث إلى العراق وشامنا لبوا نداء الخالق الرحمن من كل قطر آمن قد هاجروا يبغون خوض معامع هبا ليوث إلى العراق وشامنا لبوا نداء الخالق الرحمن من كل قطر آمن قد هاجروا يبغون خوض معامع الفرقان.